صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق، قلنا بأن هاي جديدة، بعد مو ذكرنا فيما سبق هاي جديدة، احنا رقمنا شنو الجد 66. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، البقرة آية 267. ترتبط الآية الكريمة بالإنفاق بشكل عام، فالمؤمن إذا أراد أن ينفق بعض أمواله فعليه أن ينفق الطيب، منها ولا ينفق الرديء الذي هو لا يأخذه لو دفع إليه، إلا بعد أن يغمض عينيه وآنذاك يأخذه. كلا إنه ينبغي أن ينفق من الطيب الذي لو دفع إليه لأخذه مع الشوق والنظر القوي إليه، حبا وارتياحا له. وكلمة تيمموا هي بمعنى شو المعنى؟ القصد والاختيار، أي ولا تقصدوا وتختاروا، الخبيث وتحاولونه. الانفاق منه في الوقت الذي انتم لا تأخذونه لو دفع اليكم الا بعد غمض العين. وبالجملة الآية الكريمة ترتبط بالإنفاق بشكل عام، وإنما ذكرناها في باب الزكاة باعتبار أنها بإطلاقها تشمل باب الزكاة أيضا، ومن هنا حكم الفقهاء في باب الزكاة، أي المسألة رفعها في باب الزكاة، بأن من كانت عنده أنواع من الزرع أو غيره فعنده حنطة جيدة وعنده أيضا حنطة رديئة، فلا يجوز اختيار الرديئة ودفعها عن القسم الجيد، وهكذا من كان عنده تمر جيد وتمر الرديء فلا يحق له دفع الرديء عن الجيد. والمستند ومستندهم في ذلك شنو المستند؟ وهذه الآية الكريمة قال العلامة قدس سره في التذكرة، الجزء 5 من الصفحة الجديدة، ما هو سيطارة صفحة 161، ولو تعددت الأنواع أخذ من كل نوع بحصته. يعني شنو المقصود؟ يعني من الجيد ناخذ شنو عشر مثلا، من الربيع ناخذ عشر نقاط. شاهد هنا ولا يجوز إخراج الرديء لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. انتهى. ونفس المطلب أشار إليه صاحب الحدائق قدس سره في الجزء 12 صفحة 135 ودلت على المطلب أيضا بعض الروايات الخاصة. هذه رواية أفراد تبركا. فقد ورد في حديث أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم نقاط خلي نص الرواية. شوف كان رسول الله الإمام الصادق سلام الله عليه قاعد ينقل يقول في قول الله عز وجل إيش النبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أمر بالنخل أن يزكى يجيء قوم بألوان من التمر وهو من أردأ التمر يؤدونه من زكاتهم تمرا يقال له هذا التمر الرديء شنو اسمه يقال له الجعرور والمعافارة والمعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى يقول ذني التسمير نوايتنا شفيرة واللحاء اللحاء شنو التمر قليل الذي على الشيء يسمونه يعني على النواة بس اللحاء يفسر بالقشر لكن هنا المناسب يعني قشر النواة يعبرون عنه هو بس باللغة يعبر شنو بالقشر قشر لكنه المقصود بعد هنا لابد يكون اي كل ما حول ما حول النواة زين يقال له الجعرور والمعافارة دليلة اللحاء عظيمة النوى وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيد شنو عن التمر الجيد عن بدر يعني بدر عما عن هاي هنا بمعنى البدر يعني بدر عن التمر الجيد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تخرصوا هاتين التمرتين فلا تخرصوا لا تخرصوا على ولا تجيبوا منهما بشيء وفي ذلك نزل ولا تيمم الخبيث نقاط الى اخره. الحديث في وسائل الشيعة باب 19 من ابواب زكاة الغلات حديث واحد، باب 19 من ابواب زكاة الغلات حديث واحد، باب 19 زين جيد حديث واحد. زين عندنا آية جديدة لكن من نعطيها رقم، رقم من نعطيها؟ ليش؟ لأن مكرر. قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. سورة الأعلى آية 14 و15، اتقدمت الإشارة إلى الآيتين الكريمتين، لأن نهايتين اثنين في كتاب الصلاة وذكرنا هناك أن البعض فسر كلمة الصلاة بمن؟ بصلاة العيد والزكاة بزكاة شنو؟ الفطرة. وذكرنا هناك أن التفسير المذكور غير ثابت لاحتمال أن المقصود من الزكاة هو مطلق شنو؟ تزكية النفس. وليس المقصود خصوص زكاة الفطرة. نعم لا بأس بعد زكاة الفطرة مصداقا ومثالا لما يتحقق لما تتحقق به تزكية النفس. فإن تزكية النفس تحصل بجملة من الأشياء، أحدها دفع زكاة الفطرة حيث يرد المؤمن بذلك نفسه على حب مساعدة الآخرين وإعانتهم ويزيل بذلك خصلته. البخل والشح عن نفسه وعليه لا يمكن عد الآية الكريمة من جملة الآيات المرتبطة بالزكاة. أجل توجد بعض الروايات الدالة على أن المراد من الزكاة من التزكية هو دفع زكاة الفطرة. فإن تمت كانت هي المستند وبهذا ينتهي حديثنا عن آيات الزكاة. عنوان جديد كتاب الخمس كانت هي المستند وبهذا ينتهي حديثنا عن آيات الزكاة. كتاب الخمس أول آية رقمها بعد 67 يصير: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله نقاط. الأنفال 41 تدل الآية بوضوح على تشريع فريضة الخمس في باب الغنائم. وأن كل غنيمة يلزم دفع ضريبة ماليات الإيراني دفع ضريبة عنها تعادل زيادة الضريبة خمس المال. فكل مال يقسم إلى خمسة أقسام ويدفع خمسه. ولمن يكون ذلك الخمس؟ يكون لستة حسب ما أشارت إليه الآية الكريمة، الله والرسول ولد القرب إلى آخر، هذا مو مهم الآن مو بحث. إن هذا المقدار لم يقع فيه خلاف بين المسلمين، فالشيعة وغيرهم متفقون على نظر الآية الكريمة المناظرة إلى فريضة الفرس، وإنما الخلاف وقع بينهم في أن المقصود من الغنيمة هل هو خصوص غنائم الحرب أو مطلق الفائدة التي يستفيدها الإنسان في حياته، وبناء على الثاني يلزم سعة دائرة الخمس فيشمل مثل المهم اللي يصيدك، المهم اللي يصيدك لا تجيب لي مصادر اخرى، مصداق اللي يصيدك، فيشمل فاضل مهونة السنة، هاي مهم هنا، فكل انسان اذا فضل عنده شيء في نهاية سنته يلزمه تخميسه طبقا للآية الكريمة من دون حاجة إلى مولانا قول وياي شنو دليل خاص من الروايات في آية الثمرة اجتبر، بينما على الاحتمال الأول لا يمكن مثل ذلك ونحتاج في إثبات وجوب الخمس على فاضل مؤونة السنة إلى الاستعانة بالروايات الخاصة، وقد اختار غيرنا تفسير الغنيمة قصدا من غيرنا يعني شنو غير الشيعة بس خنشوف شنو خنشوف شنو، وقد اختار غيرنا تفسير الغنيمة بخصوص غنيمة الحرب وبناءً على الرأي المذكور لا يبقى لفريضة الخمسين في زماننا هذا، لا يبقى موردون أو يتضيق بما هو نادر كما تقول كانت أو غزال بما هو نادر، بينما قالت الشيعة بشكل عام، ما يقول كل شيء ما أدري، بأن المقصود هو مطلق الغنائم، والظاهر أن الكل متفقون على أن كلمة الغنيمة يقصد بها لغة، لغتان هو مطلق الفائدة لا خصوص ما يستفاد في الحرب، غايته قيل بأن المقصود في خصوص الآية الكريمة غنائم الحرب، غنائم الحرب لوجود قرينة خاصة بالرغم من أن المعنى اللغوي وعام، وتلك القرينة الخاصة هي ورود الآية الكريمة في سياق آيات الجهاد والقتال، وفي مقام التعليق نقول لو سلمنا أن كلمة الغنيمة يراد بها خصوص غنيمة الحرب ولكن في الآية الكريمة لم ترد كلمة الغنيمة، بل ورد الفعل وهو غنمتم، وكلمة غنيمة يراد بها مطلق الفائدة خالص القاموس في مادة غنيمة، غنيمة بالكافر الفوز بالشيء بلا مشقة، وفي لسان العرب الغن نقطتين شارحة، الفوز بالشيء من غير مشقة. وفي تاج العروس، لا بعدي ما تستدى، الغن الفوز بالشيء بلا مشقة، وفي كتاب العين، عين عندنا بعد قليل بن أحمد، الغن الفوز بالشيء في غير مشقة. والله سبحانه يقول في القرآن الكريم في دور تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. آية النساء آية 94، فإنه لا يقصد من كلمة مغانم غنيمة الحرب بلا إشكال، فعليه لو خلينا نحن وكلمة غنيمة أو غنيمة أو غنيمتم فلا معنى لتفسيرها بغنيمة الحرب، وأما مسألة السياق فيمكن أن يقال بأن إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان كلامنا فيما سبق في آية الخمس في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن إله، قلنا وقع الكلام في أن المقصود من غنمتم هل هو إشارة إلى خصوص غنائم الحرب أو يعم كل غنيمة يعني كل فائدة. ذهب غيرنا إلى أن المقصود خصوص غنائم دار الحرب، بناء على هذا الرأي قلنا لازمه دائرة الخمس تتضيق، يعني في زماننا بعد خمس ما موجود، وإنما هذا كان تشريع وانتهى الآن، أن هذا مش وقف على حرب، الحرب ما موجود. بينما إذا عممنا المناسب ثبوت نجاح للخمس في زماننا هذا، وقلنا لا منشأ للقول باختصاص بغنائم الحرب إلا أحد أمرين، إما أنه لغة يدعى ذلك أو يتمسك بينا بسياح واحد من اثنين. أما بالنسبة إلى اللغة فقد ذكرنا أن كلمات لغويين مطبقة، ظاهرة مطبقة على أن المقصود من غنيمة هو سيادة الشيء أو الفوز بالشيء من غير مشقة، هذا اتفاق فيه مع ذي كلام. تبقى المسألة مسألة سياق هنا وصل بحر. وأما مسألة السياق فيمكن أن يقال بأن لا بأن لازمه كون مدلول السياق ومقتضاه مشمولا للحكم لا أن الحكم مختص به، وفرق بين الأمرين. فتارة يدعى أن الحكم تختص دائرته بخصوص، ما يقتضيه السياق، وأخرى يقال يبقى الحكم على إطلاقه. ولكن مدلول السياق هو القدر المتيقن منه، والصحيح هو الثاني. إذ السياق لا يقتضي أكثر من ذلك، فمثلا شوف تعال مثلا في البداية حتى تضحك. ورد في آية الإنفاق ما نصه فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الطلاق آية 6 وآية 7، آية 6 و7. إن الآية الكريمة ذكرت في ذيلها قانونا عاما، وهو شنو القانون؟ لا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، أي مضمون هذا بدل شوي خليه أوضح، لا يكلف الله نفسا إلا بالمقدار شنو المقدور لها، إن هذا قانون عام نستفيده من الآية الكريمة. ولا يختص بمورد ذلي الرضاع والإنفاق على المرضعة، بالرغم من أن السياق هو سياق الإنفاق على المرضع، وما ذاك إلا لما أشرنا إليه وهو أن السياق لا يقتضي تخصيص الحكم العام، بل أقصى ما يقتضيه هو كون مقتضاه مشمولا، كون مقتضاه مشمولا للحكم العام بنحو القدر المتأخر، والأمر في مقامنا كذلك. فإن ورود الآية في سياق آيات الجهاد لا يقتضي اختصاص الغنيمة المشار إليها في الآية الكريمة، بخصوص غنيمة الحرب، بل أقصى ما يقتضيه وأن غنيمة الحرب مشمولة بوجوب التخميس بنحو القدر المتيقن، هذا كله لو لاحظنا الآية الكريمة بمجردها ومن دون نظر إلى الروايات المفسرة، لا، وقد اتضح أن المناسب هو الحكم بتعميم معنى الغنيمة أخذا بالمعنى اللغوي العام، من دون اقتضاء السياق للتخصيص. وإذا لاحظنا الروايات فالأمر أوضح، فقد ورد في صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام، افتح شريط خلي نقاط صدر الرواية حتى، فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، خلي نقاط، فالغنائم والفوائد، لا بعد، فالغنائم والفوائد يرحمك الله هي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها يعني يستفيدها إلى آخر الحديث، نقاط إلى آخر الحديث في الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 5. وبناء رأس السطر، وبناء على تعميم الآية الكريمة لمطلق الغنيمة يتضح أن بالإمكان الاستدلال على وجوب الخمس في جميع موارده، كم مورد؟ 7 أو 8، خلي بين شريطين، خلي بين شريطين، المعادن، الكنز، فاضل المؤونة، بعد ما أدري شنو نقاط، خلي الغوص، أحسنت، نقاط خلي مو مهم في كل المستقبل. أي أربح المكاسب يعني، أو كل زال هذا أربح المكاسب، إيه إيه مصطلح. بدال فاض المعونة تخلي أرباح المكاسب شكل نفس الشيء. نقاط طب من أول يمكن الاستدلال في جميع موارد الصوم من معادل 7 و8 بآية الغنيمة. لإثبات وجوب الخمس فيها بلا حاجة إلى دليل خاص. لصدق عنوان الغنيمة بمعناها الوسيع العام بكل ما ذكر جيد. وهناك عدة أسئلة ترتبط بالآية الكريمة نذكر من بينها رقم 1 ما هو المقصود من ذي القربى؟ من هو المقصود يا أهل الأحسن؟ فهل المقصود جميع الأقرباء للشخص أو خصوص أقارب الرسول صلى الله عليه وآله أو خصوص الإمام عليه السلام؟ احتمالات ثلاث أقارب يعني لو نقول المقصود كل أقرباء بالقرب يعني أقرباء الشخص هو اللي ثابت عليه القريب. لا ذاك من كل أقارب النبي مو على أنه شيء يسمون يختلف في الشرح يسمون. ثلاث احتمالات موجودة يود القرباء المقصود شنو؟ كل أقارب الشخص اللي عليه الخمس. لو المقصود لا كل أقارب الرسول ما يخص الإمام ما يختص بالإمام. لو المقصود لا خصوص الإمام سلام الله عليه. ثلاث احتمالات. والصحيح منها هو التالي أي أن المقصود خصوص الإمام عليه السلام لما سيأتي إن شاء الله المدرك بعدين تبين. بس الآن جواب مجملا هذا. هي السؤال الثاني كذا كان سؤال نظر. السؤال الثاني لمن يدفع سهم الله وسهم الرسول؟ بعد وضوح أن سهم الله لا يمكن دفعه إليه وهكذا سهم الرسول بعد فرض وفاته والجواب يدفع السهمان يعني سهم الله سهم الرسول إلى الإمام عليه السلام. زمان سيأتي انتظر هنين للإمام عليه السلام. السؤال الثالث رقم 3، هل المقصود باليتامى والمساكين وابن السبيل مطلق المولانا مطلق المولانا مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل، وإن لم يكونوا من بني هاشم أو أن المقصود خصوص من كان من بني هاشم. والجواب المقصود خصوص ذلك من بني هاشم، بالرغم من شنو اطلاق الآية الكريمة. والوجه في الأجوبة المذكورة عن هذه الأسئلة، نحن كل جاوبنا ترى بلا مستمد، هو الروايات الخاصة فقد ورد في الحديث الوارد لتفسير الآية الكريمة ما نصه نقطتين شارحة تحفظ خمس الله للإمام وخمس الرسول للإمام وخمس ذوي القرباء لقرابة الرسول الإمام. يعني الإمام شو يصير إعرابه؟ يعني الإمام بدل النية، لا من قرابة قرابة هذا صار من الرسول، يعني قرابة الإمام أمان. قرابة الرسول، من قرابة الرسول يعني الإمام بدل يصير النية من قرابة قرابة الرسول بدل من قرابة الرسول. يوسف السيد طارق حفظ الله يريد يحرب شنو منصوب فح مفعول به لفحل المحذوف أعني وجهه بدل تريد تسوي من قرابة أو تسوي شيء لا زين. بعدين الرواية تكملتها وليتامى يتامى الرسول تكملت الرواية وليتامى يتامى الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم وسائل الشيعة باب واحد من أبواب قسمة الخمس حديث اثنين. هذا مضاف إلى أن المسألة متسالم عليها بين الأصحاب، وإن وسوس بعض وحاول القول بالتعميم، وأن القضية لا تختص بيتاما، ومساكين وأبناء سبيل بني هاشم فقط. تمسكا بإطلاق الآية الكريمة، وتضعيفا لسند الروايات الدالة على التخصيص، وهناك تساؤل قد يخطر للذهن إلى الذهن، قد يحاول فيه تأييد ودعم الوسوسة السابقة. الوسوسة السابقة عن قصد شنو؟ تعميم. وهو أنه شوف بالله شلون، شوف شلون، وهو أنه أليس في تخصيصي الخمس ببني هاشم شيء من الطائفية؟ التي يقف القرآن الكريم في مقابلها وجها لوجه، وحيث لا يرضى الإسلام بالطائفية وليس من شأنه ذلك، فالمناسب هو الحكم شنو؟ بالتعميم. قلت قد واحد، ان شاء الله ما تبقى واحد تشيبه، بس قد يجي بعض مرات لتين والجواب واسف من مكانة انت هزين والله انا مو راح يقلل الثاني. والجواب عندما الخمس مختصر لا نسي الزكاة مختصين، ان هذا الاشكال لا ندري هل هو اشكال على الله عز وجل او على من؟ بالتالي على خلقك وهل من المناسب عد تكريم الرسول بنحو ضعيف من خلال دفع اسم من الأموال لذريته الطاهرة جزاء على بعض أسعافه وخدماته؟ طائفية وترجيحا من غير مرجح، والإشكال يزول من أساسه لو لاحظنا قضية أخرى وهي أن بني هاشم لا يجوز لهم أخذ الزكاة من غيرهم، وقد جاء تشريع الخمس كبديل عن ذلك الحرمان. وبعد هذا مولانا نحصل على توازن وتعادل بين كلتا الطائفتين من دون مجال للإشكال. هو ليس اقتصاد الزكاة، لكن هذا صوت شنو؟ احنا عايشين مثلا هنا زكاة ما اكو، هنروح للقرى للأرياف او كذا او الساعة الحمد لله زاد هذا قضية الخمس، زادت قضية الزكاة شنو شوي نضغط على اي حال. نلفت النظر إلى أننا إذا رجعنا، هذا خليه إلى غد إن شاء الله، نخاف يطول علينا. اللهم صل على محمد وآل محمد.